الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق لنا ذكر الفوائد المستفادة من آيتين من سورة الفاتحة، هما قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. أما الآية الثالثة فهي مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم القيامة، والدين هنا بمعنى الجزاء، وكما يكون الدين بمعنى الجزاء يكون أيضا بمعنى العمل، فمن مجيئه بمعنى العمل قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن مجيئه بيوم الجزاء ومن مجيئه بمعنى الجزاء هذه الآية. فقوله مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء الذي يدان فيه كل عامل بما عمل. وأضاف الله تعالى الملك إلى يوم الدين، وإن كان سبحانه وتعالى مالكا للدنيا والآخرة، لأن ملكيته تظهر جلية واضحة في ذلك اليوم الذي يعترف بها كل مخلوق، كما قال الله تعالى لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. ولهذا قال مالك يوم الدين. ففي هذه الآية الكريمة دليل على أن الملك في ذلك اليوم يوم القيامة لا يكون لأحد، لا جزئيا ولا غير جزئي، لا حقيقة ولا مجاز، لأن الناس كلهم يوم القيامة يحشرون حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال وعراة ليس عليهم ثياب وغرلا غير مختونين، لا فرق في ذلك بين السيد والعبد، ولا بين الراعي والرعية، ولا بين الأب والابن، كل الناس على حد سواء. وفي قوله مالك يوم الدين دليل على أن الله عز وجل في ذلك اليوم تام الملك والسلطان، كما يدل عليه القراءة الثانية الصحيحة السبعية، وهي ملك يوم الدين، فهي قراءة صحيحة سبعية ينبغي الإنسان أن يقرأ بها أحيانا، لكن لا بحضور العامة لئلا يشوش عليه. فإن الملك له من السلطة والنفوذ ما ليس للمالك، لكن الملك أحيانا لا يملك فيكون ملكا قاصر الملك، فباجتماع القراءتين يكون الكمال، إن الله تعالى ملك مالك، ملك أي ذو سلطان وقهر وعظمة وكلمة نافذة، ومالك أي ذو تصرف كامل في ملكوته عز وجل. وفي قوله مالك يوم الدين إثبات اليوم الآخر، وهو حق، وهو والإيمان به أحد أركان الإيمان الستة، فاليوم الآخر حق ثابت، كما أن الدنيا الآن حق ثابت لا ينكره أحد، فكذلك اليوم الآخر المستقبل الموعود حق ثابت ولا بد، كما قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلو كان الناس خلقوا لهذه الدنيا يعيشون فيها ما يعيشون على ما فيها من التعب واللأوة والنصب والعدوان والظلم والصلاح والفساد